فصل. الضرب الثاني ما لا مثل له وهو الطير وشبهه من صغار الصيد، ففيه قيمته إلا الحمام. هذه قاعدة، كل الطيور فيها القيمة إلا الحمام. نعم. إلا الحمام فإن فيه شاثا، لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس قضوا في حمام الحرم بشاث، والحمام كل ما عب الماء وهدر. عب الماء يعني الحمام يشرب عبا ولا يمص مصا، وهدر بمعنى غرد. الحمام له صوت يغرد، يقول في العامية إيش يرطن. نعم. من الرطانة، يعني إنها كلام لغة أعجمية لا تعرف. ثم ذكر أنواع الحمام، قال كالحمام المعروف واليمام. اليمام نوع من الحمام، وما أكثره كثيرا. لا لا لا، الذي فوق العمارة هذه ها يمام، يختلف عن الحمام، لحمه ليس كالحمام، يعني فيه نوع قسوة وطعمه يختلف. هذا نوع منه، هو يشبه الحمام لكنه يختلف، أصغر من الحمام قليلا. الآن المنتشر في الأسواق في البيوت وما أشبه ذلك على الفرج، هذا يمام وليس حمام، لكنه نوع من الحمام، فالذي يسمي حمام من باب التسمية بالجنس. نعم. كالحمام المعروف واليمام والجوازل والقماري والرقاطي والدباسي والقطع. القماري معروفة، جمع قمري أو قمرية، وهو من أحسن أنواع الحمام لحما. والرقاطي والدباسي والقطع، لأن هذا كله حمام. وقال الكسائي كل مطوق حمام. الرقاطي موجود، ها الرقاطي ها نوع من الحمام موجود عند أهل الحمام، يسمون الحمام حمام الرقاطي، ها لا رقاصي غير. نعم. وقال الكسائي كل مطوق حمام، فعلى قوله يكون الحجر حماما، وعلى الأول ليس بحمام. وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته لأنه لا مثل له، وما كان أكبر منه ففيه وجهان، أحدهما فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير. تركناه في الحمام لقضاء الصحابة، وفيما عداه يبقى على القياس. والثاني فيه شات، لأن إجابها في الحمام تنبيه على إجابها فيما هو أكبر منه. وقد روي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارة شات شات. طيب، الصواب الأول أن ما كان أصغر من الحمام ففيه، وكذلك ما كان أكبر ففيه القيمة لظهر الآية الكريمة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإذا لم يكن له مثل فلا يجب فيه الجزاء وإنما يجب فيه القيمة. وإن تفريش طائر ففيه ما نقص، فإن عاد فنبت ففيه ضمانه، ففي ضمانه وجهان كغصن الشجرة إذا نبت، وفي بيض الصيد قيمته. طيب، إذا نتى فريش طائر ففيه ما نقص، يعني يقوم وفيه الريش ويقوم وهو خالي من الريش، فيجب ها ما بينهما، فإن لم تنقص فلا شيء فيه. طيب، قال وقول المؤلف فإن عاد فنبت ففي ضمانه وجهان، يعني لو نتى فريش طائر وعاد ونبت، يعني الكلام إذا نتى فريش طائر ففيه ما نقص إذا لم يعد الريش، أما إذا عاد فلا شيء فيه، لأنه يستخلف، يقول في ضمانه وجهان كغصن الشجرة إذا نبت. والصواب أن غصن الشجرة إذا نبت ليس في الشيء لأنه يعود. وفي بيض الصيد قيمته. نعم. فصل. ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. طيب، قول المؤلف رحمه الله فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل، أو يقوم المثل. نعم. وظاهر الآية الكريمة أن الذي يقوم هو الصيد، يقوم هو الصيد وهو الصحيح، واضح الآن. إذن إذا عدل عن إخراج المثل فهل يقوم الصيد أو يقوم المثل؟ يقول ظاهر الآية أن الذي يقوم الصيد وليس المثل، وذلك لأن ويدله على ذلك أن الصيد أصل والمثل فرع، ولا يقوم الفرع مع وجود الأصل، أو البدل مع وجود المبدل منه. فمثلا قتل حمامة وجب فيها شاة، أراد أن يقوم يعني لا يريد أن يخرج المثل، هل يقوم الشاة أو يقوم الحمامة؟ على ما مشى عليه المؤلف الشاة، وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر الآية يقوم الحمام. نعم، والراجح أنه الصيد لظاهر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك يشير المشار إليه الصيد صياما. ولأنه كما قلنا الصيد أصل والمثل بدل أو فرع، ولا نعدل إلى الفرع أو البدل مع وجود الأصل. ينبني على هذا الاختلاف، فإذا قلنا يقوم الشاة قيمتها 300 ريال، أو يقوم الحمامة تكون قيمتها 10 ريالات أو 20 ريال. وأول التخير، وعنه أنها على الترتيب، فيجب المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام ككفارة القتل. وعنه لا إطعام في الجزاء، وإنما ذكر ليعدل به الصيام، والمذهب الأول لأنه ظاهر النص فلا تأويل على ما خالفه. طيب، والصواب في أصل المسألة أنه إذا لم يجد مثلا أو عدل عن المثل ففيه فدية أذى. يعني هذا القول الذي ذكر المؤلف هذا بناء على إيش؟ على وجوب هذا المذكور. والصواب أنه إذا لم يجد المثل فإنه يعدل إلى الفدية الأذى، لأنه في الواقع لا دليل على ما ذكر من أنه يقوم المثل بدراهم فيشتري بها طعاما فيطعم عن كل مد مسكينا أو يصوم عن كل مد يوما. يعني هم يقولون الآن مثلا وجبت قتل حمامة يجب عليه شاة، يخرج الشاة أو يشتري بقيمتها طعاما، يشتري بقيمتها، قيمة الشاة كم؟ 500 ريال، نقول 500 ريال يشتري بها طعاما، الصاع من البر بعشرة ريالات، كم صاع؟ 300، 50 صاعا، الصاع في كم مد؟ 4 أمداد، 50 × 4 200، فيطعم 200 مسكين أو يصوم عن كل مسكين يوما، فيصوم كم يوم؟ 200 يوم. وهذا القول لا دليل عليه، الصواب أنه إما يخرج المثل أو يعدل إلى فدية، إذا لم يجد عدل إلى فدية الأذى. نعم. شيخ، إذا عدل عن المثل هذا إذا لم يجد في حالة عدم الوجود، عاد في خلاف هذا، هل شرط أو هل أول التأخير أو أنها للترتيب، لكن فدية الأذى شيخ إذا عدل يخير بينها، فدية الأذى على التأخير، لكن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن إذا عدل عن المثل ذكر أنه يكون فدية أذى، فدية أذى، لكن كيف يا شيخ؟ لأنها محظور. نعم.